تزوج على السنة تزوج وتهنى هنينا وفرحنا حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى الله هاي ليلى خطب ذات الدين خطب ذات الدين خطب ذات الدين يا وليدي لحنين يا وليدي لحنين عشمه وقلب حنين في الزواج السكنة في الزواج السكنة خطب ذات الدين خطب ذات الدين يا وليدي لحنين يا وليدي لحنين عشمه وقلب حنين عشمه وقلب حنين في الزواج السكنة في الزواج السكنة من هيجول بنين الذرية الزينة من هيكون اللين الطيبة ولحننا هنينا وفرحنا حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى هالله هاي ليلى وصاك الرسول وصاك الرسول وصاك الرسول لهادي المرسول لهادي المرسول زوج بالمعقول زوج بالمعقول زوج بالمعقول تنال الجنة تنال الجنة وصاك الرسول لهادي المرسول لهادي المرسول زوج بالمعقول زوج بالمعقول تنال الجنة تنال الجنة يا خويا راك مسؤول عمل بالمنزول بالله راك موصول تزوج وتهنى هنينا وفرحنا حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى حتى لوين تستنى الله ما تحفل بالمال وطلب ذي الجلال وطلب ذي الجلال